إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من مجتمع سعيد صالح لماجا أوغندية جنسية. أخونا وصل ويقول: ما حكم إذا قصد الإنسان الحج وسافر من بلاده ثم مات في طريقه إلى الحج قبل أن يتجاوز الميقات، هل يثاب على هذا الحج الذي قصده ولم يؤده؟ وهل علي أن أحج عنه بعد ذلك إذا كان والدي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بالنسبة لما حصل من هذا الشخص الذي سألت عنه من جهة سفره من بلده إلى مكة لقصد الحج وموته في الطريق قبل إحرامه في الحج، هو مأجور على هذا العمل، ولكن هذا العمل الذي عمله ليس بحج وإنما هو وسيلة، ولم يتحقق المتوسل إليه، فهو مأجور على ما عمله من وسيلة. وبالنظر للحج عنه، إذا كان لم يحج عن نفسه وكان الشخص الذي يريد أن ينيب عنه قد حج عن نفسه، فإنه لا مانع من أن يحج عنه تمتعا أو إفرادا أو قرانا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم إذا خرج الإنسان لصلاة الجماعة فلقي الركعة الأولى وركعها مع الإمام، ثم في الركعة الثانية فكر في شيء وأشغله عن الركوع مع الإمام فلم يركع حتى رفع الإمام من الركوع، ما حكم هذه الركعة علما بأنه ركع الركعة الأولى مع الإمام ثم فاتته الثانية لما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الركعة تدرك مع الإمام بإدراك الركوع، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا، وإذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا. وكلمة ولا تعدوها شيئا، كلمة ولا تعدوها شيئا يعني ما حصل منه من السجود، وبهذا يتبين أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وبناء على ذلك فإن هذا الشخص يقوم ويأتي بركعة بعد سلام الإمام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الإنسان يعيش في مجتمع له عليه بعض الملاحظات، والملاحظات أيضا تنصب على الفتيات في ذلك المجتمع، هل له أن يتزوج من هذا المجتمع على أمل أن يصلح ما له عليه الملاحظة، أو يعكس عن الزواج ويتركه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الشخص مسلما فله أن يتزوج مسلمة أو كتابية، ووجود بعض الملاحظات على الزوجة يمكن معالجتها بعد الزواج، لأن فصول الزواج فيه مصلحة من جهة المتزوج ومن جهة الزوجة ومن جهة المجتمع. والعزوف عن الزواج فيه مضرة على الشخص وفيه مضرة على المرأة، وقد يكون فيه ضررا أيضا على أسرة المرأة وعلى أسرة الرجل، وقد يكون هناك أيضا ضررا على المجتمع. فتكون مصلحة الزواج هي الراجحة، وعلى هذا الأساس فلا تترك الزواج، وإذا تزوجت فإنك تسعى إلى معالجة ما تراه من ملاحظات على زوجتك. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يقول: سوداني مقيم في المملكة ورمز إلى اسمه بالحروف ك وعين وعين ومين. له جمع من الأسئلة، أحدها يقول فيه: هل الصلاة بين الأذانين في الصبح تعتبر من قيام الليل؟ وهل تجوز الصلاة حتى يؤذن للأذان الثاني؟ وهل هذا هو الثلث الأخير من الليل المذكور في الحديث؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا أراد الشخص أن يعرف مقدار ثلث الليل الأخير فإنه ينظر إلى عدد الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، ويقسم هذا العدد من الساعات على ثلاثة، والنتيجة هي ثلث الليل الآخر. والإنسان أعلم بنفسه، فمن كان قادرا على القيام آخر الليل فهذا أفضل، وإذا كان يشق عليه بسبب من الأسباب فإنه يصلي صلاته ويوتر بعد صلاة العشاء. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم التسبيح عقب الصلاة وغير الصلاة باليد اليسرى مع اليمنى؟ الجواب: الأمر في هذا واسع، فإن سبح الشخص باليد اليمنى أو سبح باليد اليمنى وباليد اليسرى، الأمر في هذا واسع. وبالله التوفيق. الحمد لله. هل يجوز أو هل تجوز الزيارة والأكل والشرب ومشاركة الشخص الذي كسوته وأكله من الحرام كالذي يعمل في البنوك الربوية مثلا؟ الجواب: العمل الذي يؤديه الشخص سبب للكسب الذي يتحصل عليه، وإذا كان العمل مشروعا كان الكسب مشروعا، وإذا كان العمل محرما فالكسب الذي يأخذه مقابل هذا العمل محرما. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم في الإثم سواء، ولعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما، وهو الوسيط الذي يتوسط بين الراشي والمرتشي. فالرشوة حرام والربا حرام، لا يجوز للإنسان أن يأكل من هذا الحرام ولا يلبس من هذا الحرام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة وضمنها سؤالين، في أحد أسئلته يقول: في الصلاة إذا رفع الإمام وأنا مأموم وأقرأ آية طويلة من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة السرية مثل الظهر ورفع الإمام، هل أقطع قراءة الآية الطويلة أو أكمل الآية وأركع معه؟ أفيدوني مأجوري. الجواب: إذا ركع الإمام وأنت في قراءة آية من آيات القرآن بعد الفاتحة فإنك تتابع الإمام في الركوع ولا تتأخر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا قرأت آخر سورة من القرآن مثل سورة البقرة، إذا قرأت من آخر سورة من القرآن مثل سورة البقرة في الصلاة بعد الفاتحة، هل أقول بسم الله أو أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكتفي بذلك؟ أفيدوني مأجوري. الجواب: الله يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتستعيذ وتسلي وتقرأ ما تريد قراءته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية صنعاء المستمع صاد دال قاف بعث يسأل ويقول: لي ابنة عم خطبها لي والدي وأنا موافق على الخطوبة، ولكن لي جدة قالت لي إنها أرضعتني من رضاعة عمي، علما بأن الفرق بين ولادتي وولادة عمي تزيد على 25 سنة، هل ابنة عمي تجوز في هذه الحالة ويجوز أن أتزوجها أو لا؟ الجواب: إذا كانت جدتك أرضعتك 5 رضاعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي أن ينشك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا بلغ الرضاع 5 رضاعات فإنك تكون ابنا لجدتك وتكون أخا لعمك، وبالتالي تكون عما لابنته من الرضاع، فلا يجوز لك أن تتزوجها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة رضية أحمد من اليمن بعثت تسأل وتقول: في قريتنا في رمضان يجتمع الناس ويذكرون الله ويقرؤون القرآن والحديث ويقرؤون من قصص الصحابة وغير ذلك من الذكر، ولكنهم في بعض الذكر يقولون: يا الله الرضا، يا الله الرضا بالمصطفى، اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى، هل هذا حرام؟ وهل يعتبر توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك يطلب الرضا من الله بالمصطفى؟ هكذا تعبر الشيخ علمي. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والشخص عندما يريد أن يتعبد فإنه يتعبد بما يمكنه أن يفعله من صلاة أو صدقة وما يمكنه أن يطيله من قراءة قرآن أو ذكر أو دعاء بمفرده في بيته في حالة قراءة القرآن والذكر أما بالنظر للصلاة فإذا كانت الصلاة من الصلوات المفروضة تكون مع الجماعة، وإذا كانت على سبيل التطوع فإنه إن أراد أن يتطوع في بيته من قراءة قرآن أو صلاة أو أراد أن يتطوع في المسجد. أما الاجتماعات التي يشوبها شيء من البدع فلا يجوز للإنسان أن يفعلها، لكن لو حصل في المسجد اجتماع على تعليم العلم فهذا ليس فيه شيء، لكن ما ذكرته السائلة هو يكون من الأمور المبتدعة. أما التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته فلا يجوز وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والدي أو والدتي عندما أكون في الصلاة ينادون بأعلى أصواتهم وذلك لأي سبب من الأسباب، ولكني لا أجيبهم إلا من بعد أن أنتهي من الصلاة وأذكر الله، ويقولون إنني أعرف ذلك وأن ذلك مخالف لهم وأنني لا أطيعهم، هل يجب علي أن أطيعهم وأترك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: طاعة الوالدين ما لم تكن معصية هي من الأمور المشروعة، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. أما إذا كان الأب أو الأم، إذا كان أي واحد منهما يأمر ولده بمعصية أو ينهاه عن طاعة أو يريد أن يحول بينه وبين فعل طاعة، فحينئذ هذه الطاعة تختلف. إذا كانت واجبة، إذا كانت هذه الطاعة واجبة فالصلاة، فصلاة الظهر أو العصر مثلا، فإنه لا يجوز للوالد أن يفعل ذلك ولا يجوز للولد أن يطيعه. وإذا دخل الولد في صلاة تطوع فلا يقطعها بالنظر إلى نداء والده أو والدته إلا إذا حصل أمر فيه ضرر عظيم على الأب أو على الأم، وكان الإنقاذ من هذا الولد الذي دخل في الصلاة فلا مانع من ذلك، حتى ولو دخل الشخص في الفرض فلا مانع من قطعه إذا اقتضت الضرورة ذلك. وعلى الوالدين أن يحرصا على تربية أولادهما التربية الشرعية، وليس عليهما أن يسلك مسلك التعسف، بمعنى أن كل واحد منهما يفرض على ولده طاعته، وإن كانت طاعته هذه معارضة لأمر الله أو معارضة لنهيه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، إذا قطع الإنسان الصلاة لأمر كهذا الأمر الذي تسأل عنه السائلة، حينئذ إذا ما أراد أن يستأنف الصلاة هل يبدأ من جديد أو يبني على ما فات؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا قطع الصلاة لمثل هذا الأمر فإنه يستأنف الصلاة من جديد وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. تسأل أختنا أيضا وتقول: والدتي في بعض الأحيان تصلي بعض الفروض قضاء كالعصر والظهر، وأقوم بنصحها وأوضح لها أهمية صلاة العصر خاصة، ولكنها لا تسمع وتقول: إن الله غفور رحيم، فإني في هذه الحالة أغضب عليها، هل أكون في باب من أبواب العقوق والحال ما ذكر؟ جزاك الله خير. الجواب إذا وجد من أفراد الأسرة شخص يقترف معصية من المعاصي كفعل محرم أو ترك واجب، وكان في الأسرة من يكون مستقيما، فإن هذا المستقيم بمنزلة الطبيب مع المريض، فالشخص المنحرف مريض مرض ديني، والمستقيم طبيب وفي إمكانه أن يعالجه بالطرق التي يرى أنها ممكنة، والطرق التي تسلك بتبصير الناس سواء كان هذا التبصير لفعل مأمور أو كان هذا التبصير لترك أمر من الأمور المنهي عنها على وجه التحريم، فهذا من باب هداية الدلالة والإرشاد. وفي هذا يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا ما جاء من نسبة الهداية للقرآن فهي هداية دلالة وإرشاد. أما بالنظر بهداية التوفيق والإلهام فإن هذه من اختصاص الله جل وعلا، وفي هذا يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق والإلهام لأنها ليست من اختصاصك. وقوله: ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والإلهام لأنها بيده جل وعلا. وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يستعمل وسائل هداية الدلالة والإرشاد ويكون الشخص الذي يدعى بهذه الوسائل لا يقبل هذه الدعوة، فعلى الإنسان أن يستمر معه، على الداعي أن يستمر معه، وعليه أيضا أن يدعو الله جل وعلا بأن يمنحه هداية التوفيق والإلهام، يعني يهديه هداية التوفيق والإلهام. وعندما يحصل منه إصرار واستمرار فإن الشخص قد بذل، داعي قد بذل ما في وسعه، ولا ينبغي أن يغضب ولا ينبغي أن يتوجر، لكن عليه أن يدعو الله جل وعلا. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.